حقاً فيه ثقل أو فيه اجتماع الأمثال، وذلك لأنهم يكرهون توسط الهمزة بين ألفين لكون الهمزة من أحرف العلة فتجتمع شبه أو ثلاثة أمثال أحرف علة، إذن فقلبوها تخفيفا فقط فقالوا خطايا، وإن كانت الياء على كل حال من أحرف العلة لكن تحريك الياء مع بقائها أخف في النطق من خطاء، فصار خطايا بعد هذا بعد خمسة أعمال، وهذا فيما كان معتلا بالهمزة. وقد يعتل الاسم في مفرده بالواو أو بالياء، بالواو كأن تقول هدية، هذا على وزن فعيلة أيضا هدية، فلو أردت أن تجمعه تقول في الجمع، أو لو أردت أن تجمعه على وزن مفاعل تقول هدايو، يصير هكذا، ثم هدايو، ثم هدايو، ثم هدايو، ثم هدايو، ثم هدا ثم هدا يا، فهذا بعد خمسة وأربعة أعمال أيضا، وهذا معتل آخره بالياء، وقد يعتل آخر هذا الاسم الذي يراد جمعه على وزن مفاعل قد يعتل بالواو، كما في مطى، مطى يمطو فتقول مطية، أصله مطي مطيو، ها مطوية على هذا، ف تقلب الواو ياء فيجتمع ياء فيدغم الياء في الياء فيصير مطية. فلو أردت أن تجمع مطية هذه الهمزة تقول فيه مطية، مطية هذه الياء تقول مطاي يو، لأن الواو الأخيرة مبدلت ياء، ثم مطاي يو، ثم مطاي أو، ثم مطاء أ، ثم مطاء إيش أ يو، لأن خلاص الياء في الأخير مطاء أيو، ثم تقلب، ثم تقلب إذا قلت مطاء أيو ثم تقلب الياء هذه ألفا لتحركها وانفتاح ما قبلها فيصير مطاء أ، فإذا صار مطاء آخر عمل تقول فيه مطاء يا بقلب الهمزة ياء، وهذا الذي تقدم في قوله وافتح ورد الهمزة يا، وافتح ورد الهمزة يا في ماء إلا من وفي مثل هراوة جعل واوا، وقول وفي مثل هراوة جعل واوا أي أن مثل في مثل هراوة جعل واوا، أي أن هذا الاسم الذي أردت أن تجمعه على وزن مفاعل إذا كان معتلا آخره بالواو، إلا أنه في مفرده لم يحصل فيه إعلان وإبدال كما تقدم فيما، كما حصل هذا الإعلان والإبدال فيما تقدم، لم يحصل في مفرده إبدال لحرف العلة في الأخير، فعند جمعه على وزن مفاعل تقول هراوة، ومفرده هراوة ولهراوة العصا هكذا، فهراوة تقول في جمعه هرا إي و، هرا إي و، شفت هرا إي و، هذا تجد أن الهمزة هذه وقعت بعد ألف مفاعل، فهذه هذه الهمزة منقلبة عن ألف المفرد هراء، ها منقلبة عن ألف المفرد، إذن فتقول هراء إيو، ها الواو هي آخر الكلمة الآن هراء إيو، هذه الواو ستقلب، فتقول هرائي، ثم هراء iyu faqulibat alwaw ya an liwuqu'iha ba'da kasrati alhamza hara i yu thumma hara i u thumma hara i thumma hara a yu aw thumma hara i yu thumma taftaftu alhamza fa taqulu thumma hara a yu ha thumma hara a yu idhan taharraka harfu al-illa wa fatha ma qabla فهل نقلب هذه الهمزه واوا قالوا لا هل نقلبه اشياء ياء كما تقدم في نوائره قالوا لا قالوا للتجانس فلا نقلبها ياء لان هذه لان في الالف في المفرد لم يعل الواو لم تقلب في المفرد اذا فلتجانس صوره الجمع والمفرد نأتي بالواو فنقول هراوا ولا نقول هرايا وكان القياس هرايا لكن نظرا للأصل في المفرد في أنه لم تقلب الواو إلى شيء آخر فنبقي الواو في الجمع فنقول هراوا ولا نقول هرايا هذا معنى قوله في مثله راوة جعل واوا نعم قال رحمه الله وهمزا أول الواوين رد في بدء غير شبه وفي الأشد وهمزا غير إيش وهمزا أول الواوين رد أيوة وهمزا أول الواوين رد همزا في بدء غير شبه وفي الأشد أي معنى هذا البيت أو هذا الجزء من البيت وهمزا أي اجعل أي أقلب وإن شئت قلت اقلب لعلى اقلب بثلاث أجود اقلب أول الواوين همزة أول الواوين همزة وهذا إنما يكون عند الجمع هذا الاسم على وزن مفاعل إذا كان الاسم أردت أن تجمعه على وزن مفاعل وكان في أوله واوان فأول الواوين تقلبه همزة وكل هذا من أنحاء التخفيف كلام العرب يعني من أنواع التخفيف فتقلب الهمزة الواو الأولى همزة وقوله في بدء غير الشبه وفي الأشد أي في غير مثل هذا الفعل الذي يكون في أوله واوان واوان إذا كان هذا الفعل مبني المجهول ووجد في أوله واوان أو وجدت في أوله واوان فإنك لا تقول طبق عليه قاعدة قلب أول الواوين همزة لوجود واوين فقط في الأول إنما هذا في الاسم قلب أحد الواوين همزة أو أول الواوين همزة هذا في الاسم لا في الفعل لذلك قال في بدء غير شبه وفي الأشد وفي الأشد ما معنى وفي الأشد أي وفي الأشد بلغ بالغ أشده وحذف هذا الذي بلغه فيقول وفي الأشد والأشد على وزن أفعل يراد به المفرد وقد يقال انه مفرد لا جمع له او يقال هو مفرد جاء على صيغه الجمع ها او يقال انه جمع ومفرده شده فجمع على اشد على خلاف القياس اقوال فعلى كل حال وفي الاشد اي بلغ الاشد بلغ بالغ الاشد والأشد ما هو الأشد؟ الأشد يقولون في معناه في اللغة هو من 18 سنة إلى 30 ومنهم من يقول إنه 40 وقد نسب هذا إلى ابن عباس أي من 18 من سن البلوغ إلى سن 40 فإذا بلغ الإنسان 40 فقد وافى أشده. وفي هذه السن يرسل الرسل، وقد أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم، أرسل رسولنا صلى الله عليه وسلم في هذه السن، فهذا هو الأشد. فأول الواوين في أول الجمع للإسم على وزن مفاعل تقلب أو يقلب هذا الأول للواوين همزة. ومثاله واصلة، هذا للأمثلة واصلة. ها، فواصلة جمعه وواصل على وزن مفاعل وواصل، فتقول أواصل. ها، فتقول في جمعه أواصل بقلب أول الواوين همزة. هذا مثال له. وهكذا وهكذا. نعم. قال رحمه الله: ومد نبد الثاني الهمزين من كلمة يسكن كآثر وأت من. نعم، هذه قاعدة أخرى. ومعنى هذا البيت أنك إذا وجدت في كلمة، قد تكون هذه الكلمة اسما أو فعلا، وفي أوله همزتان، الثانية ساكنة والأولى متحركة، فإن هذه الثانية الساكنة تقلبها مدة من جنس الأولى في حركتها، فتقول مثلا كما في مثال ابن مالك كآثر. ها، أصله أأثر، فاجتمع همزتان، الثانية إيش؟ ساكنة. هذه الساكنة اجعلها مدة من جنس الأولى فتقول آثر. ها، وكذلك آخر، أأخر على وزن أفعل فتقول آخر. ها، وكذلك تقول أؤتمن، أصله أؤتمن همزتان، والأولى مضمومة والثانية ساكنة، فأبدل الثانية مدة من جنس الأولى فتقول أؤمن. أصله أؤمن. رأيت. وتقول إيمان على سبيل المثال، هذا مصدر إيمان، آمن يؤمن إيمانا، اجتمعت همزتان في إيمان والأولى مكسورة والثانية ساكنة، فأبدل ثانية من جنس حركة الأولى فتقول إيمان، الإيمان بالله. أصل الإيمان والإيثار، أأثر يؤثر إيثارا فتقول إيثار. هذه القاعدة في هذا الجزء من البيت. نعم. قال رحمه الله: مد نبد الثاني الهمزين من كلمة يسكن، أي إن يسكن الثاني كآثر وأتمن. وأتمن قولك وأتمن في مثال ابن مالك إيتمن أو أؤتمن، كل مثال صحيح هذا. قال رحمه الله: إن يفتح إثر ضم أو فتح قلب واوا. إن يفتح إثر ضم أو فتح قلب أو فتح قلب واوا، هذه قاعدة. أي إن يفتح، أي هذه الهمزة الثانية التي تقدم أن الهمزة الثانية ساكنة. الآن هذه مسألة أخرى، إن كانت الهمزة الثانية مفتوحة، وفي هذه الحالة لا بد أن تكون الأولى متحركة بفتحة مثلا. ها، فعندئذ هذه الثانية أو هذه الأولى أو هذه الثانية تقلب واوا، تقلب إيش؟ واوا. كأن تقول مثلا في جمع آدم على سبيل المثال، أصله آدم فصار آدم، وإذا أردت أن تجمعه ستقول في جمعه، إذا أردت أن تجمعه على وزن مفاعل فتقول أآدم، فترد الهمزة الأولى إلى أصلها أآدم. وذلك لأن الهمزة الثانية غير ساكنة، فلا بد من تحريكها وتحقيقها أولا، فتقول آدم ثم تقلب الهمزة هذه الهمزة الثانية المتحركة المفتوحة واوا فتقول أوادم أوادم. هذا إذا كان ما قبله مفتوحا، أو أوادم الهمزة الأولى مفتوحة. وكذلك لو كانت الهمزة الأولى مضمومة مضمومة وهذه الثانية متحركة بفتح، فتقلب هذه الثانية واوا أيضا، فتقول في تصغير آدم مثلا، نعود إلى آدم أبينا، فتقول في تصغير آدم أؤيدم، ثم تقول أويدم، ها ثم تقول إيش أويدم. هذا هو المراد من هذا الجزء من البيت. نعم. قال رحمه الله: إن يفتح إثر ضم أو فتح قلب واوا، وياء إثر كسر ينقلب. وياء إثر كسر ينقلب، رحم الله ابن مالك. وياء إثر ينقلب، إثر كسر ينقلب، أي هذه الهمزة الثانية إذا كانت أو تقلب ياء متى؟ بعد همزة مكسورة. بعد همزة مكسورة تقلبه إيش؟ ياء. مثلا لو قلت الآن، وهذا يحتاج المثال، لو قلت الآن أمه يا أمه، فقيل لك جئ بأشتق أو اشتق، هذا أخاطبك، اشتق من أم وزن افعل، فتقول إمام إصبع، ها إمام إصبع، ثم الواو الأولى الميم الأولى إمام تنقل فتحة الميم الأولى إلى الهمزة وتحذف ويحذف سكون الهمزة، ها فيصير إأم بإدغام الميم الأولى في الثانية، فصير إأمن على وزن إفعل إصبع. وبعد ذلك تجد هذه الهمزة الثانية متحركة بفتحة بعد كسرة، بعد كسرة الهمزة الأولى إأمن، في هذه الحالة تقلب الهمزة هذه الثانية ياء فتقول يمن يمن، يصبح هكذا. هذا هو المراد من هذا، هذا مثال. نعم. قال رحمه الله: وياء إثر كسر ينقلب ذو الكسر مطلقا كذا، ذو الكسر مطلقا كذا، أي ذو الكسر مطلقا كذا، أي الهمز إذا كانت ثانية، إذا كانت ثانية وهي مكسورة ووقعت بعد كسرة أيضا، تفهم؟ كسرة ثانية، فهذه الهمزة الثانية المكسورة بعد همزة أولى مكسورة تقلب ياء أيضا. وهذا بالمثال يتضح المقال، فتقول مثلا أن، ما معنى أن؟ والتصريف تحت المعنى، حتى نصرف الناتج بالمضارع، أن المريض، ها ما معنى أن المريض؟ إيش إشرح شرح لغويا؟ صوت المريض، صوت المريض كيف صوت؟ ها شوف قال إذا تألم الآن وصل، وإلى الأصوات كثيرة، هناك صوت البلبل، يعني هو في الأصل صوت الألم، لو قلت هكذا يتألم ألم، الإنسان ضعيف يئن. طيب إذا فتقول في أوله همزة في الماضي يئن، وهذا الفعل مضاعف لازم، وقياس مضارعه يفعل كما مر عليكم. أيضا فتقول في المضارع يئن، فإذا أسندت الفعل إلى نفسك وهو مضارع فستقول أئن. ها جاء الشاهد أئن. هنا الهمزة الأولى هي همزة المتكلم على كل حال، والهمزة الثانية همزة إيش؟ الفعل، وهي مكسورة. إذن فتقول أئن بقلب الهمزة ياء. وهذا النوع من التخفيف لأن التوالي المثلين فيه ثقل كما تقدم لكم كثيرا، فتقول يجوز أن تقول أنت فتقول أئن. رأيت فتقول أئن. نعم قال رحمه الله بالكسر مطلقا كذا وما يضم واو أصر ما لم يكن لفظا أكم. أيوة ذو الكسر مطلقا كذا وإيش وما يضم وما يضم أصر. أيوة وما يضم أصر هو واون، وما يضم واون أصر. أصر أمر من أصاره يصيره أي صيره، أي أصر هو واون. وما يضم من الهمزة أصر واون، ها أي اجعله واون، معنى أصر واون أي اقلبه واون. ها وهذا كما لو قلت في جمع أب بمعنى المرعى في لغة العرب، الأب البرعاء الكلى، هذا هو الأب في لغة العرب، فهذا قد يجمع لأن اللفظ لفظ مفرد، فتقول في جمعه أبوب أبوب أفعل، ثم تنقل ضمة الباء الأولى أبو بن تنقله إلى الهمزة الثانية، ها وتضغم الباء في الباء فيصير إيش أؤب. فإذا صار أؤبا الآن يتأتى لك أن تأتي بهذا القلب لهذه الهمزة المضمومة الثانية، ها فتقول أوب بدلا من أوب بدلا من أوب، تخفيفا في لسان العرب، أوب أخف عندهم في النطق من أوب أوب أوب. هذا هو معنى قوله في هذا الجزء من البيت وإن يكون إيش وما يضم واو أصر، وما يضم واو أصر. نعم ما لم يكن لفظا ما لم يكن لفظا أتم، هذا قيد آخر. هذا لو نظرت إلى هذا المثال فستجدون أن الهمزة المضمومة ليس في الآخر بل في الوسط، فهذه الهمزة التي تقدمت تقلب واوا. أما هذا ما نقول ما لم إيش ما لم يكن لفظا أتم، ما لم يكن هذه الهمزة لفظا، فهو كان لفظا كانوا يريدون يقول حرفا، لفظا أتم الكلام أتم الكلمة في الآخر، ما لم يكن كذلك كما تقدم. أما إذا كان كذلك، أما إذا كانت الهمزة هذه في الأخير فذاك ياء مطلقا جاء فذاك ياء مطلقا جاء، فذاك جاء ياء مطلقا. هذا مثلا لو قلت لو قيل لك مثلا خذ من نحو من قرأ وزن زبرج مثلا زبرج أو جعفر، نقول زبرج هذا مثال، خذ منه وزن زبرج فتقصغه على وزن فعل زبرج فتقول زبرج، فتقول قر قر اي ان قر اي ان. تلاحظون ان هذه الهمزة المضمومة قر اي ان مثلا وهي في الأخير ومضمومة فإنك تقلبه ياء لوقوع هذه الهمزة المتطرفة إثرة همزة مكسورة قرئون، إذن فتقول قرئون، فإذا قلت قرئون فإن الياء هذه وقعت آخر، وإذا وقعت آخرا فتجعل الكلمة هذه منقوصا. ها كما تفك وتقول قاضي، أصل قاضي ثم يصير قاضي، إذن فتقول قرئون قرئون قرئي. ها معنى صحيح؟ طيب الحمد لله، فيصير قرئي هذا معنى قوله فإيش؟ فذاك ياء مطلقا جاء، فذاك ياء مطلقا جاء هو على كل حال إذا كان مضموم هذه الهمزة مضمومة وقبله كسرة، لكن أحيانا قد تكون هذه الهمزة في الأخير ويكون ما قبل الهمزة المتأخرة فتحة على الهمزة المتقدمة، كما لو أخذت من وزن من قرأ وزن جعفر، لو قيل لك صغ من جاء من قرأ وزن جعفر من باب على باب من باب التدريب عند الصرفيين، فماذا تقول؟ جعفر قرأ. فإذا قلت قرأ هذه الهمزة المتطرفة مفتوحة، في هذه الحالة تقلبها ألفا تخفيفا لأن ما قبلها مفتوحة، فلو توالى همزتان مفتوحتان في ثقل ولا يمكن أن تدغم، لأن الهمزة كالألف عند الصرفيين لا يمكن أن يدغم ولا أن يقلب، لا يقلب. ها ما نقول نقلب ولا كيف ندغم كذا، لا. ها فعلى هذا تقلب الهمزة المتأخرة ألفا كأنك تسهله تخفيفا فتقول قرأ، والتخفيف في الهمزة المفتوحة مثلا أو المكسورة كثير في كلام العرب، تقول سأل ومتحرك وقبله متحرك فتقول سال، سال سائل بعذاب واقع، صحيح في القراءة في الوقت التنزيل، سالت قريش رسول الله فاحشة، ضلت قريش وما قالوا وما صدقوا، سالت قريش هذا في قول شاعر يحتج بكلامه، يعني فهكذا هنا تسهل هذه الهمزة المفتوحة المتطرفة بعد همزة مفتوحة أيضا إلى ألف، فيصير قرأ، فقرأ على وزن جعفر، فقرأ على وزن جعفر على هذا. نعم قال رحمه الله ذات ياء مطلقا جاء وأم ونحوه وجهين في ثانيه أم، أيوة وأم كذلك في وأم تقول أوم، أم تقول أوم. ها هذا هذه كما كما في اللغة المتقدمة، وبعده إيش؟ وأم ونحوه وجهين في ثانيه أم، أي ونحوه ونحوه وجهين في ثانيه أم، أي أم أي اقصد وجهين ها في ثانيه، في من نحو مثل هذا، إذا قلت الآن أم أم نحو أم وجهين، نعم يجوز أن تقول أم ها بقلب واو، ويجوز لك أن تصحح فتقول أم، هذان الوجهان أم وأم. ها هذا المراد، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه. الفهم الفهم الصرف فيه شدة. سبورة ايش ايه؟ يا سبورة انا كبارية سبورة؟ عندك سبورة؟ اعطيك هذه سبورة. طيب ما فهمت من الكلام ذا؟ ها؟ كان بعض العلماء من بعض شيوخنا ما كانوا يحبون السبورة لكن لا بس هي مجرد وسيلة للبيان فالإنسان لا ينكره. ها؟ ما ينتفع به الإنسان في الحياة فلا يذهب فيه. إذا كان لا يستطيع أن يجد هذا النفع إلا من هذه الوسيلة فيعمل به. هذه قاعدة الشرع. فالسبورة تنفع. شوف لماذا؟ لأنه كما يقال يكون البيان بالعيان يكون محسوسا. هذا اللي يبين كانك تراه بعينك وهو محسوس. أما إذا كان كلام هكذا فأنت تتعب. كيف؟ مجرد يعني تقبل حالة اليوم مجرد يعني الكلام ما يفهم بسرعة تقصد ولا كيف مجرد نعم صحيح نعم هذا صحيح والله هذا صحيح. الناس يختلفون الناس يختلفون من ذلك خلقهم الله على هذه السنة على هذه القاعدة ما يمكن تساو سبحان الله صحيح. إذن فبعضهم لابد من السبورة قريبا وبعضهم يحتاج السبورة إيه السبورة ها إن لك في إن لك قال الجمهور لا يقول لك عائش هذا إن لك في الحياة أيوة رأيته هو ذاهب ولا حي معاصر والله انت قلت رأيت هو معاصر على كل حال ما شفته لا نمر أراه كلامه كلامه ايش قال ما عليها لك هل تدل بها الكلمة على ان هذا ليس عقاب للدم بل هو منحة هو الآن ما هو سبب الخلاف الآن؟ لو كانت عقاب الهدى إن عليك نعم هذا صحيح. هذا في الحقيقة الأصل في إذا قلت النبي عند فلان دينا أو مالا ها إيش معنى هذا؟ الأصل في ذكى يكون حسب معاني اللام. نرجع معاني اللام في كلام العرب. هذا منشأ الخلاف المسألة أو أصل معرفة معنى لفظة لك. إذا قلت لك أو له أو لنا ماذا تفيده اللام؟ ما معنى اللام؟ نعود إلى معنى هذا الحرف الجار. ما معنى؟ أولا تبدأ بهذا. فالأصل أنك تقول هذا الشيء لفلان أي جعلته له ملكا له. والغالب في هذا في كلام العرب أن يكون مجردا ملك له أو أن يكون شيئا مملوكا له أو شيئا يحصل له هكذا له سواء كان ملكا أو غير ملك فهو له ولا يكون في معنى العقاب أو معنى الشر أو معنى كذا. اللهم إلا إذا عوملت هذا الحرف على خلاف مخرج ظاهره وهذا لا يكون إلا بمقام من المقامات. فإذا كان المقام الذي جئت بلك فيه كما في الآية مثلا إذا فهم منه أنه عقاب له لكن ما هذا العقاب؟ ينظر في هذا أنه عقاب له وصح معنا وسياقا أنه عقاب له فمن الممكن تقول لك خارج عن أصل ها الوضع الأصلي بمعنى بلاغي يقتضي هذا المقام. هذا ينبغي أن يعرف. لذلك معرفة أصول هذه الكلمات ومعانيها وكيف استعمالاتها في كلام العرب تعرف الأصل أولا الأصل الغالي اللي وضعت اللفظة عليها في كلام العرب ونطقوا بهذه اللفظة بهذا المعنى الأصلي كثيرا تعرف هذا أولا ثم تنظر هل هذه اللفظة يستعمل خارج من هذا الأصل الوضعي وهي تؤمن خارج عن ذلك فهذا لابد من منح البلاغ في هذا وهذه فائدة من البلاغ لابد من هذا لكن هذا أيضا متوقف على أن يعرف هذا الصحيح، هل المقام اقتضى استعمال هذا اللفظ عن أصل معناها أو لا؟ ولذلك هذا لابد من هذا، من فهذا من تقول إنه قال إنه إيش إن لك بمعنى إيش لكن لا دلال الشر. هو نظر أولا إلى أصل وضع لهذه اللفظة، لكن ننظر نقول لذلك لابد من معرفة التفسير في هذه الحالة. كما سبق أن قلت لك لو رجعنا إلى تفاسير السلف أهل الخبرة والوثوق والأصالة والصحة، هؤلاء يصفون بهذا حسب منحهم الله. إذا فننظر تفاسيرهم، ندور في تفاسير الله، نتبع تفاسير نشوف هل ما ذكرون التفاسير في معنى يؤيد كون لك هنا للسر أو هو باق على أصله. يكون مصر يكون مصر في كثيرا يكون ايش؟ مصر مصر من المتكلم أي مثلا أنا أقول هو هذا أي أتار من الرسول هذا خلق، إنما أقول لو لم يجد من الرسول مثلا من بعد من هؤلاء الصحابة، وإذا لم تجد الصحابة إلى التابعين إلى فضلاء التابعين، وإذا لم تجد لهم إلى أتباع التابعين كما هذه المثلة، إذا لم تجد لهم هؤلاء كلهم إنزل كذا إنزل الفضلاء إنزل كل واحد فانظر ماذا يقولون. ولذلك كان الشيخ الإسلام يقول كنت أنظر في تفسير الآيات الواحدة 100 تفسير. لماذا؟ لماذا هذا يظهر في مواطن الخلاف، أو إذا كانت الآية تفسير أو ما اتفق العلماء عليه أو كثر الكلام صار من 100 تفسير. لماذا؟ هذه النتيجة، لأنه سيأتي بنتيجة تطمئن قلبه إليها. رأيت إذا كان أبو هاتف ننظر إلى مثال الأمور ثم نحكم. نعم هذا اللي قلت لك، هذا شيء آخر لا أذكر الآن، لكن يوجد فيها نعم أحسنتم لأن صفتم فلها شوف إذن هذا صحيح. نعم فلها شوف هنا إذا قال فلها هذه الإساءة لكم، ماذا يصبها لكم هنا؟ فلا بد من اسم النفس البلاغي في هذا فلها اسلك فلها أي هل المجهول أو هو لم خاص أو كذا ينظر في هذا، لكن يدل على أن فلها ما دامت الإساءة قد تدرى ولذلك ينظر سؤلة لها أو لك أو لها فيما هو الشر وليس بالخير، لكن ما نوع هذا الخير أو كذا مثلا ينظر إلى هذا. ماذا فهم؟ نعم جزاك الله ابن تيمية إنه العلامة الوحيد ها؟ جمع الفروض نعم نعم هؤلاء من أهل الذين حقا أخذهم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. آمين. اللهم صل وسلم عليه ما اختلف الملوان وتعاقب الزمان. أما بعد، فيقول العلامة ابن مالك رحمه الله تعالى رحمة واسعة آمين غفر له ولشيخنا وللمسلمين آمين في باب الإبدال. نعم. ويا أن اقلب ألفا كسرا تلا أو ياء تصغير بواو ذفعلا نعم آخر نعم وقبل التأنيث أو زيادة فعلا إذا أيضا رأوا. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قوله وياء نقلب ألفا كسرا تلا أي وقلب ألفا تلا كسرة ياء هذا ترتيب البيت، أي اقلب الألف ياء إذا كانت هذه الألف تالية لكسرة تالية إيش بكسرة اليو يقلبها يعني. رأيت هذه قاعدة أو هذه قاعدة. فهذا مثاله ما لو جئت باسم فيه ألف وهو مفرد وجمعته ووقعت الألف بعد كسرة بعد كسرة في الجمع لكن في المفرد ما وقع بعد كسرة كمصباح مثلا مصباح مفرد لو جمعته تقول ما صا هذه الألف ألف الجمع ها ثم تأتي بالباء مكسورة ب هذه البي هذه الباء كانت مفتوحة في المفرد مصباح فعند الجمع تكسره على تجمعه على صيغة مفاعيل فتكسر الباء فتقع الألف بعد الباء المكسورة في الجمع فهذه الألف ألف المفرد تقلبها ياء فيصير مصابيح هذه القاعدة الأولى وكذلك تقلب الألف ياء بعد ياء التصغير بعد ياء التصغير هذه الألف في المفرد مثلا كغزال أو قزال لو صغرت وقلت غزي وبعد الياء هذه للتصغير تأتي الألف في المفرد فتقلب هذه الألف في المفرد ياء ثم تدغم الياء في الياء لتجانسهما أو لتماثلهما وتقاربهما أو كون بعضهما بجنب الآخر مباشرة يعني فتقول غزيل ها قذال قذيل رسالة رسيلة ها هذه قاعدة ثانية بعد ياء التصغير تقلب الألف ياء نعم قال رحمه الله وياء نقلب ألفا كسرا كلا أو ياء تصغير بواو ذفعلا أيوة قوله أو ياء تصغير بواو ذفعلا بواو ذفعلا في آخر أي افعل ذا وهو القلب ياء للواو افعل ذا بواو أي الواو أيضا تقلب ياء كما قلبت الألف ياء يعني افعل هذا القلب وهو القلب ياء بالواو وذلك إذا وقعت الواو هذه في آخر الكلمة في آخر الكلمة فعندئذ تقلب هذه الواو ياء ها تقلب الواو ياء مثلا لو قلت الآن شجية أو لا هذا بعد شجية لا لو قلت الآن كما في راضية وقاوية أصلهما راضي وقاوي لأنهما أخذان من الرضوان والقوة فإذا قلت راضي راضي وقعت الواو وهو في الآخر بعد كسرة أي تطرفت الواو إثر كسرة فتقلب الواو ياء فيصير رضيا وكذلك قاوية أصل قاوي و فقلبت الواو المتطرفة بعد كسرة ياء فصار قوية هذا المراد من قوله وذفعل بواو في آخر في آخر هذا في آخر أو قبل التأنيث أو قبل التأنيث أي إذا وقعت الواو قبل التأنيث وتاء التأنيث في الأخير ووقعت الواو قبل هذه التاء وقبل الواو كسرة فتقلب هذه الواو ياء كما في شجية ها شجية وأكسية وغازية ها وغازية شجية أصله شاجوة لأنه من الشجو ها فوقعت الواو بعد كسرة وفي الأخير تاء للتأنيث إذا فتقلب الواويان فتقول شجية وكذلك أكسية. هذه التاء تاء الجمع فهي تاء للتأنيث وأصله أكسوة لأنه من كسر أكسو. كساء المفرد والجمع على وزن أفعل تقول أكسوة أولا ثم تقول أكسية بقلب الواوي ياء. وكذلك غازية أصل غازيوة فوقعت الواو بعد كسرة وبعد الواو أيضا تاء للتأنيث رأيت وهكذا فصار غازية. هذا معنى قوله أو قبلة التأنيث أي وقعت الواو قبل التأنيث وقبل الواو كسرة. نعم قال رحمه الله أو زيادتي فعلان أو زيادة أيوة أو زيادة فعلان أي وكذلك تقلب الواو ياء إذا وقعت الواو قبل زيادتي فعلان في أو أن تأتي بوزن فاعلان من مادة غزى مثلا أو شجى مثلا تقول شجيان أو غزيان أصل غازي وان فزيدة الألف والنون زيادة فعلان ووقعت الواو قبل هاتين الزيادتين وقبل الواو كسرة غازي وان فتقلبه إلى غزيان شجيون شجيوان فتقول شجيان وهكذا. نعم العين هنا مكسورة أيوه زيادتي فعلان أيوه مكسورة نعم هو مكسورة لكن في النظم إذا قال فعلان فهذا لأجل إقامة الوزن وإلا فهو مكسورة. لو لم يكسر العين وهي الواو مثلا أو وهي الواو هذه فعلان غازي وان فغزى الآن ناقص فإذا جئت به على وزن فاعلان يصير هكذا غازي وان فالزاي وهو العين تكون مكسورة والواو هو حرف العلة الأخير والأخير هو حرف علة. نعم قال رحمه الله ذا أيضا رأوا في مصدر المعتل عينا ذا أيضا رأوا في مصدر المعتل عينا أي قلب الواو ياء رأوه أو رأوا هذا في مصدر المعتل عينا أي في المصدر الذي اعتلت عينه وتقدم على هذا العين وهي واو تقدمت كسرة عليه على هذا العين وبعد هذا العين التي هي واو ألف للمصدر ألف المصدر وبشرط أن يكون هذا المصدر في فعله عينه عين فعله قد أعلت أي قلبت أي أصلها واو وقلب في الفعل فجئت بمصدر هذا الفعل على وزن فعال مثلا وبعد هذا العين الواوي ألف وقبلها كسرة فتقلب الواو ياء فتقول ما في مصدر قام على وزن فعال قيام وأصل قيوام وصام صيوام أو صام تقول صيام وأصله صوام فقلبت الواو ياء في هذا المصدر لانكسار ما قبل الواو ووجود ألف بهذا الشرط بعد الواو عيد وهكذا. نعم قال رحمه الله والفعل منه صحيح غالبا نحو الحول والفعل منه أي من هذا المصدر المعتل العين صحيح غالبا في كلام العرب وذلك لانتفاء أحد شرطي القلب ياء وهو وجود الألف بعد هذه الواو. فإذا لم يوجد واو ألف بعد الواو ولو تقدم على الواو كسرة ولم يؤت بألف بعد الواو وكانت الواو مفتوحة فإن الكثير تصحيح هذه الواو في هذا المصدر نحو الحول حوال ما يقال حيل لكن حيل قليل العلال في حيل للعلال والإبدال للواو في حيل في حيل في حول فيصير حيلا هذا قليل وذلك الانتفاء وجود الألف بعد هذه الواو. نعم ما قال رحمه الله وجمع ذي عين وإلا أوسفا فحكم بذا الإعلال فيه حيث عن أيوه. وجمع إيش وجمع ذي عين وإلا أوسفا جمع ذي أي جمع اسم ذي عين وإلا أي قلبت هذه العين إلى ألف مثلا وأصل الألف أو أصل هذه العين واو قلبت ألفا أو يكون أو يكون هذه العين في المفرد واو ساكنة ولم تقلب في المفرد ألفا ففي كل لك في الجمع في جمع مثل هذا الاسم أو مثل هذين الاسمين لك في جمعه أو يجب في جمعه أو القاعدة المطردة في جمعه أن تقلب الألف والألف ياء عند جمعه على فعال. فمثاله قولك مثلا دار هذا مفرد وعلا عينا وأصل الألف واو لأنه دار دور المادر دورا دار دور دورانا إذن فيقال دار وأصله دوار فتحرك حرف العلا وانفض ما قبله فقلبت ألف وصار دار. فالدار هذا لو جمعته على وزن فعال وكسر الحرف الأول هو الدار فجاءت الألف بعد كسرة الدال فإن هذه الألف تقلبها ياء لأن أصلها واو فتقول ديار. وكذلك لو لم تعل في المفرد أين هذا الجمع كان يكون ساكنا هذه الواو في المفرد كثوب ثوب إذا جمعته على فعال فإنك تقلب هذه الواو التي لم تقلب ألفا في المفرد فتقلبها واو فتقول ثياب بني عوف طهارة نقية إذن فتقول ثياب هذا إذا كانت العين ساكنة في المفرد هذا هو المراد من هذا البيت. قال رحمه الله وجمع ذي عين وعلا فحكم بذا الإعلال فيه حيث عن حيث عرض لك عنا بمعنى عرض وظهر وبدا حيث عنا لك هذا فاقلب فاحكم بذا الإعلال فيه وهو قلب الألف المنقلبة عن الواو قلب هذه الألف ياء وقلب الواو وقلب الواو الساكنة في المفرد في الوسط قلبها في الجمع ياء. نعم ثياب. قال رحمه الله وصححوا فعلة وفي فعل وجهان والإعلال أولى كالحيل. نعم وصححوا فعلة والفعل وفي فعل وجهان وإيش والإعلال أولى كالحيل قوله وصححوا فعلة أي وزن فعلة وزن جمع للاسم المفرد الذي عينه واو. واو محققة ولم تقلب هذه الواو إلى ألف كما قد يحصل، لكن الواو موجودة وتكون ساكنة مثلا ها، فقد يجمع هذا الاسم ويكون ثلاثيا في مفرده، قد يجمع أو يجمع باضطراد على فعلة فعلة مثلا كما في قول معود عودة وكوز كوزة. فالعود في لغة العرب هو البعير المسن الكبير في السن، ها يقال له عود بالعين بفتح العين عود، فتجمع العرب هذه اللفظة على عودة فعلة، ويصححون الواو فلا يقولون عيدة إلا ما شذ، والشاذ يحفظ ولا يقاس عليه، وقد نقل فيه عودة عيدة لكنه شاذ. ها هذا معنى قول صحه فعالة، وفي فعل وجهان. أما إذا كان على وزن، إذا كان الاسم على وزن فعل فله وجهان، ففيه وجهان. إيش إيش قال بعده؟ والإعلال أولى كالحيل. والإعلال أولى كالحيل، أي إذا كان الاسم في وسطه حرف علة وهو الواو أيضا، فجمع ما كان مفرده واوا على فعل بدون التاء، بدون التاء ها، فعندئذ يعلونه. هذا إيش إيش؟ والإعلال أولى كالحيل، على أن أصله حيول فتقدمت الكسرة على الواو، وليس بعد الواو ألف، وليس بعد الواو ألف، ومع ذلك وليس في آخر، ولم يجمع على فعالة أيضا، لكنهم يقلبونه وإياء فيقولون في حيول حيل، ومفرده حيل على هذا حيل ها حال يحول، فالأصل حولة على الأصل كذا. إذن فتقلب هذه الواو ياء، وعند الجمع ترد، عند الجمع يبقى هكذا أيضا حيلة حولة حيلة حول، ويقال حيل ها. والإعلال إيش؟ أولى. يقول ابن مالك والإعلال أولى، لكن قوله والإعلال الأولى فيه نظر، لأن قوله والإعلال أولى يشير إلى أن التصحيح صحيح أيضا، لكن الإعلال أولى مع أن الأكثر هو الصحيح. هذا شاذ، التصحيح الشاذ على التحقيق. نعم، وصلى الله وسلم على محمد وعلى وصحبه. حنف، تالله لولا حنف برجله ما كان في فتيانكم من مثله. الحنف يطلق في لغة العرب بمعنى الميل، الميل ها. هذا الميل قد يكون ميلا في استقامة وقد يكون غير ذلك، فقول هذا الشاعر الآن لولا فك الله لولا حنف برجله هكذا، في ليس هكذا قدمه أو رجله هكذا مستقيم، لكن فيه عوجاج قليل تميل هذه إلى هذه، عرفت الحنف هذا في الناس ها. هو هذا الشاعر ذكر هذا، فيفهم من هذا ومن يحتج بكلامه على أن الحنف يطلق على الميل، يطلق إيش؟ على الميل، ميل في استقامة أو ميل أو ميل هكذا في غير استقامة فهو ميل على كل حال. وعلى هذا فيوذر استعمالات الكلمة، فإنه قد يأتي في موطن أو في كلام عربي صحيح ليس فيه الميل الذي هو الإعوجاج بل فيه الاستقامة، هذا وارد في مثل هذه الألفاظ. فحنف هذا معناه الميل. شفت تعال بهذا الجزء الأول من الكتاب، شوف أقرب. نعم نعم الأول نعم. فإنما ينظر بعد ذلك إلى استعمالات هذه اللفظة في التركيب العربي، ماذا استفيد من معاني لاستعمالات هذه اللفظة. هي على كل حال إذا اختلفت الاستعمالات أو اختلفت المعاني في مختلف الاستعمالات فإن الغالب أن يعود أن تعود هذه المعاني إلى شيء مشترك بينها، إلى شيء مشترك بينها. وإلى هذا الحلف هو الميل. شوف هذا ماذا يقول، هذا من باب الإيش الموقوف فكر إيه؟ تفسيره بالإقبال. هو هذا هو نفسه، هو يفسر تفسيرا هكذا، يفسر بهذا التفسير وهو يعود الميل ذا أقبل، يعني معناه يفسر مثل هذا، هو ما يخرج من هذا الأصلي الإقبال. إيش كأنه يعني يفسر من الإقبال إيش إيش يلزم من الإقبال الميل. أيوه هذا هو مثلا. فلا بد من وجود الأصل جامع في الحقيقة إذا اختلفت المعاني حسب التفسير، لأن ترى أن الكلمات في التراكيب الموضع الذي أو المقام أو الموضع الذي تستعمل الكلمة فيه تجد أن لهذا الموضع تأثيرا في تفسير الكلمة، لكن مع كل هذا التفسير لا يخرج عن أصل وضع المادة، لا يخرج عن أصل وضع المادة. لكن هذا لو تتبعت كلام العربي هكذا تجده، الكلمات تجدها هي واحدة، المادة واحدة حنافة. إذا لم يكن هناك معاني مختلفة أو قد تكون هناك معاني مختلفة حقيقية في الاختلاف، لكن قد تكون هناك معاني مختلفة ليست حقيقية بل تعود إلى أصل مشترك، هذا قد يكون. فهذا إنما يعرف بتتبع الاستعمالات العربية للكلمة في مختلف التراكيب. مثلا شوف ماذا يقول هذا على سبيل المثال، قد يقوله لا. نعم شوف هذا، يقال حنيف الرجل، حنيف الرجل حنفا أي وجت رجله إلى الداخل، أي وجت رجله إلى الداخل، ما كان كذا. هذه معاني، شو بمعانيها أيضا هذا اللي سبقا قلت جابي، والله لولا حنف برجله ما كان في فتيانكم من مثله. وقيل انقلب حنف ذا في الرجل، انقلب ظهر القدم حتى صار بطنا، حتى صار بطنا فهو أحنف وهي حنفاء، والحنفاء أيضا فرس وماء. يقال حنفا حنافة بمعنى حنفا، رأيت شفت كيف الحنيف وهي حنيفية، وهي حنيفة الصحيح الميل للإسلام. شوف الحنيف هو حنيف وهي حنيفة الصحيح في معنى اللفظتين الميل، فاخصر بالميل، الميل الإسلام الثابت عليه. وكل من كان على دين إبراهيم فهو في القرآن، وكل من كان على دين إبراهيم وفي القرآن اتبع ملة إبراهيم حنيفا، والحنيف القصير والحنيف الحذاء. وقال الحماسي الحنيف المائل عن دين إلى دين، وأصل من الحنف في الرجل. وفي الكليات في كل موضع القرآن الحنيف مع المسلم فهو الحاج نحو ولكن كان حنيفا مسلما، وفي كل موضع ذكر وحده فهو المسلم نحو حنيفا لله. إذا هو الحنيف أيضا المستقيم، شوف نحو يهديكم طريق يهديكم طريقا لا يجور بكم حنيف، حسب حنيف يقال حسب حنيف أي حديث إسلامي لا قديم له. ها ومنه قوله وماذا غير أنك وماذا غير أنك ذو سبال تمسحها وذو حسب حنيف وحكم. ماذا فهمت؟ فهو الميل، الميل وهكذا ورد لهذا ولهذا الميل إليه والاستقامة وكذا. نعم يطلب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم عليه ما اختلف الملوان وتعاقب الزمان. أما بعد، فيقول العلامة ابن مالك رحمه الله تعالى رحمة واسعة وأسكنه فسيح جنته، آمين، وله ولشيخنا وللمسلمين، آمين. باب الإمثال. والواو لاما بعد فتح ينقلب كالمعطيان يرضيان ووجب، نعم. إبدال واو بعد ضم من ألف وياك موقن إذا له أطرف. بسم الله الرحمن الرحيم. قوله رحمه الله والواو لاما بعد فتح ينقلب أو ينقلب ينقلب أي في هذا العجز أو في هذا الصدر أو الشطر وهو الصدر من البيت. أشار ابن مالك إلى قاعدة إعلالية إبدالية، وهي أن الواو تقلب أو أن الألف تقلب ياء، الألف تقلب أو الواو والواو لاما، الواو الأصلية تقلب إيش ياء، تقلب الواو الأصلية ياء في مسألة واحدة، وهي ما إذا وقعت الواو طرفا رابعة فصاعدا بعد فتحة، بعد فتحة فإنها تقلب واوا. ها مثلا تقول مثلا في نازع، فهذه الألف تقلب واوا لو ضممت ما قبل الألف، فتقول نوزع قاتل قوتل، فقلبت ايش الالف واوا. ها فقلبت الالف لكن هذه الالف ليس بذاك، انما القلب هنا اذا كان الواو كما سبقا قلنا رابعة فصاعدا فتقلب ياء، الواو تقلب ياء، الواو لاما، أيوة الواو إذا كانت لاما فتقلب ياء بشرط أن تتطرف وتكون رابعة فصاعدا. مثلا كما قال كعيش كالمعطيان يرضيان، فالمعطيان أصل الياء هذه واو لأنه من عطى يعطو، ووقعت الواو رابعة، ها أصله المعطوان لأنه من عطى يعطو، فلما وقعت رابعة قلبت إشيان فتقول المعطيان، وكذلك قول يرضيان ها على أنه من رضي، وأصل رضي لأنه من الرضوان، فعلى بالنظر الأصلي فهو واو وقعت طرفا رابعة في المضارع يرضى ها يرضى إيواني على الأصل فتقلب هذه الواو ياء فيصير يرضيان هذا هو المراد. ثم قال ووجب إبدال واو بعد ضم من ألف أيوة إبدال ووجب إبدال إيش واو بعد ضم من ألف إبدال واو بعد ضم من ألف أي هذه المسألة أو هذا البيت يريد أن يريد به أن الألف تقلب واوا الألف تقلب واوا بعد ضم بشرط يتقدم على هذه الألف ضمة حركة على حرف صحيح قبل الألف وهذه الحركة ضمة فإنك تقلب هذه الألف واوا وهذا سبق اللسان إليه في النحو كما تقول مثلا نازع نازع فهذا الفعل لو بني للمجهول لضممت الأول وهذا الأول يكون قبل الألف فتقع الألف بعد الضمة فعندئذ تقلب هذه الألف واوا فتقول نوزع وتقول تجادل كذلك تجادل فإن الألف هذه ستقلب واوا لو بنيت الفعل المجهول فتقول تجودل إذن فتقلب الألف واوا بعد ضمة طيب هذا هو المراد من هذا قال رحمه الله ولذلك ورد في قوله تعالى ما ووري لهما من سوآت موورية أصله وارى فقلبت الألف واوا بعد ضمة الواو الأولى ها هذا المراد من هذا العجوز أو من هذا الجزء البيت وإيش قال رحمه الله ووجب إبدال واو بعد ضم من ألف ويا ويا كموقن بذا له اعترف ويا كموقن بذا له اعترف أي واعترف لياء نحو موقن بذلك أي أن الياء أيضا تقلب واوا تقلب واوا لكن بشرط أن يكون ما قبل الياء مضمومة ها وأن تكون الياء ساكنة ها وأن تكون هذه الياء أيضا في اسم مفرد في اسم مفرد لا جمع وأن تكون الياء هذه غير مشددة أي غير مدغمة بهذه الشروط تقلب الياء واوا بعد ضمة ومثال ذلك لو قلت الآن أيقن وأيسر فاسم الفاعل منهما ميقن ميسر وهذان اسمان مفردان لا جمعان إذن فعندئذ تقلب الياء واوا لانضمام ما قبل الياء فتقول موقن موسر بخلاف ما لو كان ما لو كانت الياء متحركة وليست ساكنة ولو انضم ما قبل هذه الياء فما دامت الياء متحركة فلا تقلب واوا كما في هيام الضمة تقدمت الياء لكن الياء غير ساكنة فلا تقلب وكذلك لو كانت الياء مشددة وقبل الضمة كما في حيض ها حيض يقال الياء ساكنة هناك ياء آني الأولى ساكنة ودغمت في, في, في, في الأخيرة فلا تقرب هذه الياء واوا أيضا في نحو حيض لعدم انفراد هذه الياء بل هي مدغمة فتقول حيض ويخرج بهذا ما لو كان بهذه الشروط ما لو كان لو ما لو كانت هذه الياء في جمع ها في جمع وضم ما قبل الياء وضم ما قبل الياء فإنك لا تقلب الياء واوا في هذه الحالة. وهذا في بعض في جمع بعض الأوصاف التي على وزن أفعل وجمع على فعل، كما تقول أبيض بيضاء بيض، هذا القياس ها، لأنه نظيره حمراء أحمر حمر، إذن في القياس أولا بيض ها، فتجد الياء ساكنة وقبلها الياء ضمة. فلو نظرنا إلى القاعدة اللي تقدمت لقلنا بأننا نقلب الياء واوا، لكن الياء الساكنة هنا ليس في اسم المفرد بل في جمع، ليس كموقن، موقن مفرد وليس جمع، إذن فعندئذ لا نقلب الياء واوا بل نغير الضمة التي قبل الياء، وهذا كل من باب التخفيف في كلام العرب، نغير الضمة من بيض إلى بيض لتسلم الياء من القلب إلى واو فيصير بيض، فيصير بيضا بعد بيض ها. ومنه هيم أهيم هيماء غيم، هذا الأصل، ثم تكسر الليش تكسر الهاء بطرح الضمة فيصير هيم. وأشار لعل أشار بعد هذا إلى ذلك بقوله ويكسر المضموم في جمع كما يقال هيم عند جمع أهيم، كما يقال هيم عند جمع أهيم وما يشبه هيما كبيض وما أشبه ذلك. رأيت فهذا هو الذي أشار إليه في هذا البيت. نعم، أي بل يكسر المضموم كما تقدم، يكسر المضموم أي الياء الساكنة في الكلمة إذا كان قبلها ضمة قد ضمة، وكانت هذه الياء في اسم جمع فإننا لا نقلب الياء واوا بل نقلب ضمة الضمة التي قبل الياء الساكنة كسرة حتى تسلم الياء كما تقدمت الإشارة إليه، فنقول في هيم هيم وفي بيض بيض وما أشبه ذلك. نعم. قال رحمه الله ويكسر المضموم في جمع كما يقال هيم عند جمع أهيما عند جمع أهيما. نعم. وواو نثر الضم رد اليامة ألفي لام فعل نوم قبلك. نعم. وواو إيش؟ وواو إسر الضم رد الياء. أي وواو إسر الضم رد الياء. أي ورد الياء واوا إسر ضم متى ألفي لام فعل، أي متى وجد أو وجدت هذه الياء لام فعل ها. فعندئذ لكن قبله وقع قبل هذه الياء ضمة ها، فتقلب الياء واوا تقلب الياء، فهذا من مواطن قلب الياء واوا، لكن هذا من مواطنه من المواطن لهذا أن يكون أن تكون هذه الياء في فعل في لا في آخره لاما، فيؤتى بهذا الفعل عن أصل وضعه في الوزن إلى وزن آخر، هذا الوزن الآخر يقتضي ضم عين هذا الفعل في الماضي، فعندئذ تقع الياء بعد ضمة، فإذا وقعت الياء بعد ضمة قلبت هذه الياء واوا كما في قضى ورمى، هذان على وزن فعل. فلو أردت إنشاء التعجب بهذا الفعل فتقول رموا وزيد وقضوا وعمر وأصل قاضوا يا، فلما الضم ما قبل الياء دعا ذلك عندهم إلى قلب الياء واوا فصار قاضوا و بدلا من قاضوا يا لما بينهم من التنافي. فكل هذا من أساليب العرب في التخفيف حتى يصنع منهم، لكن العلة هي التخفيف فيصير قضوا وزيد ورموا وعمر، ومعناه ما أقضى زيد وما أرمى زيد، فعندئذ تقلب الياء واوا. هذا موطن، والموطن الآخر أو من قبلك، أو من قبلتا أي، وكذلك تقلب الياء واوا إذا وقعت هذه الياء قبل التاء للتأنيث. ها قبل التاء إيش؟ للتأنيث. وهذا في مثلا لو، وذلك لو أردت أن تأخذ وزن أو أن تصوغ من مادة الرمي رما تأتي به على وزن فعل آخر أو على وزن اسم آخر. ها فعندئذ إذا كان هذا الاسم، إذا كان هذا الاسم الذي تريد أن تصوغ مادة رمى على وزنه، على وزن ذلك الاسم، إذا كان هذا الاسم فيه في عينه ضمة، في عينه ضمة، مثلا كأن تقول مقدورة مثلا على وزن مفعولة، فلو أردت أن تأتي برمى على هذا الوزن فتقول مرموة، والأصل مرموية، وقعت الضمة قبل الياء، وهذه الياء قبل التاء أي تاء بعد تاء التأنيث، إذن فتقول مرموة والأصل مرموية. وهذا يكون من قبيل الشحذ أهل الذهن، أو قد يأتي قليلا في كلام العرب مثل هذا، فيصيف تقلب الياء واوا لانضمام ما قبلها. نعم هذا موطن. وموطن آخر رحمه الله كتائبان من رمى مقدورة، هذا هو كتائبان أي صائغ آخذ، هذا ما لم من بنى يبني. نعم. لو قيل لك ابني من رمى أو الرمي، ابني منه على وزن مفعولة لمقدورة ابن منه، إذن فتقول مرموة وأصل مرموية كما تقدم. وهذا معنى قول ابن مالك كتائبان من رمى كمقدورة أي كتائبان مثل مقدورة من رمى، هذا معناه، فيصير مرموة وأصل مرموية، هذا المراد. نعم قال رحمه الله كتائبان من رماك مقدرة كذا إذا كسبوا عان صيرة، أيوة كذا إذا كسبوا عان سيرة صيرة أي كذا تقلب الياء واوا بعد ضمة إذا وقعت زيادة الألف والنون بعد هذه الياء، وذلك لو قلت أو لو طلبت من أحد أن يصوغ وزن فعلان من مادة رمى أو الرمي على وزن سبعان، وسبعان اسم مكان علم لمكان، ها لمكان أو لبلد، لمكان هو موضع وبلد من بلاد العرب، فلو قيل لك وفي آخره ألف ونون زائدتان والعين مضمومة سابعان، والعين أي عين الكلمة، وإلا فاللام هو العين سابعان وزيدت الألف والنون، أي أمل عليها بالبلا بالبلا الملواني السبعان هذا اسم بكان فلو صغت من سبعان أو لو صغت مادة الرمي على وزن فاعلان كسبعان فتقول رامو وان بدلا من رامو يان هذا هو المراد فهذا موضع آخر بعد زيادة أو بعد زيادة الألف والنون أو إذا زيد الألف والنون في آخر الاسم وجد بوزن وجد صغت مادة الرمي مثلا من هذا الاسم الذي على وزن فعلان فتقلب الواو أو تقلب الياء واو رموان وإن تكن عينا لفعلى وصفا فذاك بالوجهين عنهم يلهى وإن تكن فعلى وإن تكن عينا لفعلى وصفا فذاك بالوجهين يلهى عندهم أي وإن تكن عينا لوزن أي فإن وإن تكن فعلى وإن تكن عينا أي إن تكن الياء عينا هذه العين في وصف لوصف لمؤنث على وزن فعلى فمثل هذه الياء الساكنة بعد الضمة عندهم فيها وجهان هو القلب وعدم القلب وذلك في الأوصاف للأنثى التي مذكره مذكرها أفعل فإذا اتفق أن كان هذا الوصف في عينه ياء أو عينه ياء ياء أن كان في عينه ياء أو ياء عينه ياء مثلا كأكيس وأضيق على وزن أفعل ومثلا فهذا في عينه عينه ياء فلك القياس أن تؤنثه فتقول أن القياس أن تأتي بمؤنثه على وزن فعلى كما تقول فيما لو كان صحيح العين كأعظم تقول عظمى أكبر كبرى إذا أكيس ستقول لا ستجد لو جئت بالأنثى ستجد الياء ساكنة ستجد الياء ساكنة بعد ضمة على القياس في صحيح العين فتقول في أكيس تقول كيسا ها كيسا أو كوسا فيجوز أن تقول كيسا تتركه تترك الياء ما تقلب الياء إيش واو لأنك في هذه الحالة ستغير ضمة الكعب وإذا غيرت ضمة الكاف فلا تحتاج إلى تغيير أو إلى إبدال الياء واو كيسا هو صحيح ويجوز أن تقول كوسا في هذه الحالة تقلب الياء واوا لأنك ضممت ما قبل هذه الياء وبضمة الياء وبضمة ما قبل الياء تقلب الياء واوا فيصير كوسا وكذلك تقول الضيق الضيق أو الذوق هذه مهمة ضيق أو ذوق أو هذه مشقة ضيق أو ذوق فلك في وجهان لك في الياء في هذه الحالة وجهان كما ورد في كلام في لسان لكن الكلمات في هذا القياس انه ان لك في وجهين لكن قد تجد بعض الكلمات في لغه العرب شانه او شانها شانه ان تاتي بالوجهين لكن سمع منهم بالوجه الواحد وما لم يسمع من الوجهين او الوجه الواحد فقط اذا لك هذا هو القياس او لك الوجهان فيه كيسا وكوسا وضوقا نعم أيوه نعم هو هذا لأنه كويسة فأنا ذكرت الوجهين تقول كويسة ها بعد ذلك تقول كيسا ثم بوسا بعد ذلك. كان فيه مرحلتان وثلاث كيسا كما تقدم عندك في جمع نحو بيضاء وأبيض تقول بوي ظن ثم تقول بيض. وهنا كذلك تقول كيسا ثم تقول كيسا وتقول كوسا أيضا كذلك. نعم صلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم عليه ما اختلف الملوان وتعاقب الزمان. أما بعد فيقول العلامة ابن مالك رحمه الله تعالى رحمة واسعة آمين وغفر له ولشيخنا وللمسلمين آمين ألف آمين. فصل نعم. قال من لام فعل اسما أتى الواو بدل ياء كتقوى غالبا جاذ البدل. نعم بسم الله الرحمن الرحيم. قوله من لام إيش؟ من لام فعل اسما من لام فعل اسما أتى الواو بدل ياء. نعم. هذه قاعدة من لام فعل اسما أتى الواو بدل ياء أي أن الاسم إذا كان معتلا آخره بالياء وهذا الاسم يقصد بأن يكون مصدرا فقول اسم ليخرج الوصف فإذا كان المصدر على وزن فعل وهو مصدر وزيدت الألف وآخره ياء فهذه الياء تقلب واوا. أتى الواو